السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 58 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة وفي الموضوع الثاني للموضوعات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى صاحب متن الطحاوية من مسائل الغيب، التي المرد فيها إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للعقل فيها في قبول أو رد أو تفسير أو تعليل أو غير ذلك. وحديث هذه الليلة هو عن مسألة الحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من رواده ووالدينا وإخواننا المسلمين. الحوض الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله غياثا لأمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، أي أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم به، فهو كرامة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته، أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض غياثا لأمته، لأن الحوض يكون بعد الوقوف الذي هو مقدار 50,000 سنة صلى الله عليه وسلم، بعد النشر والطلوع من والبعث من القبور واجتماع الخلائق. لا شك أن الناس يصيبهم من الهلع والخوف والهم والغم والعطش ما لا يخفى، ولذلك فهم في أمس الحاجة إلى ما يشربون. فلذلك من أكرمه الله سبحانه وتعالى وامتن عليه بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يرد على حوضه الشريف، على حوضه صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، أي أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم به، غياثا لأمته، لأنه يأتي في يوم هو في أشد الحالات وأحلك الأيام، غياثا لأمته حق، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون فنقبله ونؤمن به ونصدق ولا نؤوله ولا نحمله على غير ظاهره، وهو من الأمور الغيبية التي أمرنا بالإيمان بها، بل امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بها: الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين. ذكر من أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فمتى ما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والإيمان به، سواء عقلنا معناه أو كيفيته أو تصوره أو لم نعقله. حرم من ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، من حرم التوفيق ممن جعلوا عقولهم حكاما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم طائفة المعتزلة الذين أولوا هذا الحوض وحملوه على العطاء الكثير والخير الكثير الذي يعطى النبي صلى الله عليه وسلم. وتأويل المعتزلة للحوض، أولا قال بعض السلف يقول من كذب بكرامة لم ينلها. فالحوض كرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فمن كذب بها فهو متوعد بحرمانها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ومثلها ماذا؟ مثلها ماذا مما مر معنا؟ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، من كذب بها حرمها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، لكن نود أن نشير إلى أن تأويل المعتزلة في هذه المسألة أو في غيرها هل يعد ردا للنصوص المتواترة الواردة في هذا الحديث وغيره أم لا؟ الصحيح أنه يعد ردا جزئيا لا كليا، فإنهم يردون الدلالة لا يردون الدليل، فالدليل يقبلونه إذا كان متواترا طبعا كما يزعمون، لكنهم يردون دلالته فيحملونه على غير ظاهره وعلى غير محمله وعلى غير السياق الذي ورد فيه. فالرد هنا هو رد جزئي وليس ردا كليا. أما من رد شيئا مما علم من الدين بالضرورة ردا كليا فهذا يكفر والعياذ بالله. ولذلك كما تعرفون فإن أهل السنة يعني لا يكفرون المعتزلة، لأن ردودهم لمثل هذه النصوص إنما هي ردود جزئية لشبه ترسخت في أذهانهم، فيعني أدت بهم إلى مثل هذه الضلالات وهذه البدع العظيمة نسأل الله العافية والسلامة. أيضا يشارك المعتزلة بعض الخوارج في رد هذا الأمر، هذه المسألة الحوض، وبعضهم أيضا يرده لا من حيث الأصل لكن من حيث أن يحمله على غير محمله، ومن ذلك الروافض الذين يحملون هذا الحديث وهذا الكلام في الحوض على أن الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم كما زعموا لم يقوموا بما أوجب الله عليهم من التسليم بالإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه إلى آخر الكلام الذي يقولون في هذه المسألة. موضوع الحوض يقول المصنف رحمه الله تعالى، تفضل. الحمد لله وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمنا الله وإياه: ما الحديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر؟ رواها من الصحابة 34 صحابيا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه فمنها نعم يقول: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. وقبل أن نتحدث عن هذه المسألة، أول ما ظهر إنكار الحوض ظهر مبكرا في آخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك ذكر أن ابن زياد كان مع جماعة يتجادلون في الحوض بين مثبت وناف، فلما جاء أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سألوه عن ذلك فتغير وجهه رضي الله تعالى عنه وقال: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم، والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز المدينة لا يصلين صلاة إلا ويسألن الله سبحانه وتعالى أن يريدهن حوض نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنتم تشكون في مثل هذه المسألة. هذا متقدم في عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وهذا دليل على حاجة الأمة دائما إلى العلم والتعلم والتعليم وبيان حقائق هذا الدين التي قد تخفى على مثل أولئك، فكيف بزماننا نحن؟ فالتنبيه على مثل هذه القضايا والحديث فيها والإخبار عنها والكلام عنها في الخطب وفي الجمع والجماعات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات لا شك أنها من الأمور الضرورية، لأن هذه من أصول عقيدتنا وديننا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. تبلغ حد التواتر، وصدق حد التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. قال: رواها من الصحابة 34 صحابيا. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد استقصاها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حتى أوصلها إلى أكثر من 50، قال: وبلغني أن بعض أهل العلم أوصلها إلى 80، إلا 80 عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 80 صحابيا رووا أحاديث الحوض. وهذا دليل على ماذا؟ على انتشار هذه المسألة ومعرفة الصحابة لها وتناقلهم لها. ولذلك فإن المكذب لمثل هذا الأمر مكذب لما علم من الدين بالضرورة في قدر الإسلام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير، تغمده الله برحمته، في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، الكتاب المشهور المعروف. قال: فمنها ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين عيلك إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق فعدد نجوم السماء. وأنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم افتلجوا دوني فأقول أصحابي فيقولوا لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، سيد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يخترج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. نعم. إلى آخره. نعم. يقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث، الأحاديث كثيرة جدا يصعب استقصاؤها، لكن اختار منها ما رواه البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم سعة حوضه عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن. فصنعاء معروفة، وأيلة هي إيلات الآن المعروفة، المدينة اليهودية، نسأل الله أن يعجل بفرج المسلمين وأن ترد إلى حيازة المسلمين، هي وسائر بلاد المسلمين، من أيدي أعداء الغاصبين عليه من الله ما يستحقون. هي إيلات الآن هي في رأس العقبة بجنب مدينة العقبة الأردنية، يعني تتراءى ناراهما بين هذه وتلك، يعني كلاهما على رأس العقبة. فهنا يقول، ورد الحديث هنا، أنه من بين أيلة إلى صنعاء اليمن، صنعاء المدينة المعروفة. فهذا ذكر للمسافة ما بين البلاد تقريبا لهذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة الأخرى: طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر بالزمان. وجاء أيضا أحاديث كثيرة جدا في اختلاف بيان هذه المسافة بالنسبة لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي: وقد استشكل بعض الناس هذا وظنوا أن هذا من الاضطراب، وليس كذلك، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سعة عرض حوضه عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يذكرون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيحدث كل قوم بما يمكن أن يكون مقاربا لهم، إما بالمسافة أو بالزمن تقريبا لهذه الساعة. وعلى كل هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت النصوص تدل على أنه مربع الشكل، لأن الأحاديث دلت على أن طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء بالسعة، وجاء أن زواياه سواء أيضا، فلا يجتمع الطول والعرض مع الزوايا تساوي الزوايا والطول والعرض إلا في الشكل المربع. وهذا يرد على قول بعض من ظن أنه على شكل دائري. وهذا طبعا لا شك أن هذا من الأمور الغيبية، لكن هذا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لهذا الحوض المبارك. قال: إن قدر حوضك ما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وهذا اللفظ هنا إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، إما أن يدل على الكثرة، فأباريق كثيرة ككثرة نجوم السماء، وهذا يعني محتمل. والثاني أنها أيضا صفة لهذه الكيزان وهذه الكؤوس وهذه الأباريق التي يشرب منها المؤمنون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنها في صفائها وبهائها ونورها وتلألؤها كنجوم السماء، كنجوم السماء. وكلاهما محتمل، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال: وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك، ما تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. هذا الحديث تكلم فيه العلماء، طبعا نأخذ هذا الحديث بالحديث الذي بعده حينما قال: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه مبتسما عليه الصلاة والسلام، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني يظهر السرور على وجهه عليه الصلاة والسلام، وقد يبدي هذا السرور، فإما أن يبادرهم مما ضحك عليه الصلاة والسلام، وإما أن يسألوه عن ذلك. فيعني هنا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزل علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. نعم، قال حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. هذا الحديث مع ما قبله فيه من المسائل، أولا يعني مسألة فرعية فقهية، حينما قال: فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. بعض الفقهاء قال: هذا دليل على أن البسملة آية من كل سورة، وهذا الحقيقة لا دليل فيها، الدليل ليس بظاهر، وإنما هو على هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح القراءة من أول السورة بالبسملة. نعم، هذا من جهة. الجهة الثانية: الكوثر والعلاقة بينه وبين الحوض، هل الكوثر هو الحوض أم لا؟ الحديث ظاهر في أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، ولكنه يصب في الحوض، فهو مصدر ماء الحوض الذي يشرب منه المؤمنون، فالكوثر من الجنة لكنه يصب في هذا الحوض كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويعني رحمة من الله عز وجل بأمته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة وهي المتعلقة في الموضوع الأول والثاني، حينما يذاد أقوام عن الورود على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، وفي الحديث الآخر قال: يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي. الحديث الأول قال: أصحابي، وفي الحديث الثاني قال: من أمتي. نعم، لأهل العلم في أولا الذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين ذودان: ذود عام، وهو ذود النبي صلى الله عليه وسلم الأمم عن أن ترد على حوضه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في وصف ذلك: كالبعير الشارد الضال فإنه يذاد عن الحوض الذي يسقي منه الرجل إبله. فكل يعني نبي له حوض، فإذا جاء يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير الضال، إذا ورد البعير على من يسقي إبله فإنه يطرده ليذهب هذا البعير إلى صاحبه من أجل أن يسقيه. فالذود الأول هو ذود عام، وهو ذود النبي صلى الله عليه وسلم الأمم عن أن ترد على مع أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى هو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. والفائدة الثانية فيه ترجيح للحديث الذي سيأتي الكلام عليه، وهو أن لكل نبي حوضا ترد عليه الأمم. فهذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذود الأول. والذائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يذود غير هذه الأمة عن هذا الحوض لاختصاصه بأمته صلى الله عليه وسلم. أما الذود الثاني وهو ذود بعض أمته صلى الله عليه وسلم أن ترد على هذا الحوض. والذائد هنا هم الملائكة الذين يذودون من أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وغير وبدل، فإنهم يأتون يريدون أن يردوا مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول الملائكة بينهم وبين الورود على هذا الحوض. فيستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ويستنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقول أمتي أمتي كما في رواية، أصحابي أصحابي كما في رواية، أصيحابي أصيحابي كما في الرواية الثالثة. فيتقول له الملائكة إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فإحداثهم بعدك كان مانعا لهم من الورود على حوضك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يبين أنهم قد أحدثوا وغيروا وبدلوا، فسحقا سحقا، يعني لهؤلاء المحدثين المبتدعين. الحديث يعني مرتبط بالأحاديث التالية الكلام عليها. في الحديث من الذي يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نستكمل هذه الأحاديث حتى يكون الشرح أوضح. قال نعم: ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر، يشخب فيه ميزابان يعني يصب أو يسيل فيه ميزابان. نعم نعم. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على عقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. روى البخاري ومسلم عن جند بن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرط العرصة. العرصات جمع عرصة، والعرصة هي الأرض الفسيحة الواسعة التي لا بناء فيها. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي سبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يضم أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا أي بعدا. نعم. أقول: هؤلاء الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العافية والسلامة، وهو النوع الثالث، وهو القسم الثاني من المذادين عن حوضه عليه الصلاة والسلام. الناس منهم في تفسير هؤلاء على ثلاثة أقوال. العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن في المذادين عن حوضه عليه الصلاة والسلام. الأول الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أتباع مسيلمة وسجاح، وقد شهد بعضهم حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرف بعضهم، ومنهم من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الوفود فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يدخل الإيمان في قلوبهم فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا على أعقابهم وقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع الصحابة رضي الله تعالى عليهم في ذلك، وهذه المسألة معروفة. فهذا قول لبعض أهل العلم أن المراد المرتدون الذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه ممن كان أظهر إسلامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، نعم، ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود، ومن الأعراب الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنهم المنافقون، أن المراد بهم المنافقون، لأن بعضهم لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يظنه أنه من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وقد قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة الصحابة رضي الله تعالى عليهم على ما أظهروه من الإيمان، على ما أظهروه من الإيمان، ولذلك فهم في حينما يردون مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم تمنعهم الملائكة لما أحدثوه ولما كانوا يخفونه من الكفر الباطن مع إظهارهم الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنهم من أصحابه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم، ويشهد لهذا الآية من سورة الآيات التي وردت في سورة الحديد في قول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم وغركم بالله الغرور وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. فالشاهد أنهم كانوا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه في ذلك الموقف يتبين المؤمن من المنافق، فلذلك تمنعهم الملائكة من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يظن أنهم من أمته لأنهم كانوا يظهرون الإسلام، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي لما كان يعلمه منهم من أنهم من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، لكنهم هناك تنكشف الخبايا وتظهر الخفايا ويظهر الله سبحانه وتعالى السر ما كان سرا يكون علانية في ذلك الموقف، والله المستعان. القول الثالث وهو أن كل من أحدث بعده صلى الله عليه وسلم حدثا من أمته فغير دينه إما بالارتداد عن الإسلام بالكلية إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات والبدع المضلة كبدع الروافض والخوارج والاعتزال وغيرهم، وكذلك المنافقون، فإن هؤلاء جميعا يدخلون في الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون من ذلك مع أنهم في ظاهرهم أنهم من أمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كذب في أمر من أمور الدين وأعان الظلمة على ظلمهم لأنه جاءت في الأحاديث يعني كتحليل الحرام مثلا وتحريم الحلال وغير ذلك من الأمور، لأنه جاء في الحديث في حديث مسلم عند مسلم وأحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحول ولم يرد علي الحول. فدل يعني القول الثالث شامل للقول الأول والثاني وزيادة أن كل من أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم إحداثا وبدعة فإنه سواء كان هذا الإحداث ردة كلية مخرجة من الملة أو يعني البدعة مضلة دون إخراجه من الملة فإنه يعاقب برده عن الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه والله أعلم أنه أقرب لأنه تجتمع عليه النصوص وتتضافر وهو شامل للقول الأول والثاني شامل للقولين السابقين فيدخل فيه من قال بالقول الأول وكذلك الثاني وكذلك الثاني. طبعا الرافضة يعني تستدل بهذا الحديث ويقولون إن هذا يدل على ارتداد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم لم يبايعوا علي رضي الله تعالى عنه ولم يعني يشهدوا له بالإمامة كما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور. طبعا لا شك أن هذا الكلام لا دليل عليه من هذا الحديث لا من قريب ولا من بعيد لكن يجاب على شبهتهم. أولا أن ألفاظ الحديث وردت بما يفيد القلة بما يفيد القلة قال فيزاد قوم عن حوضي قوم قليلون عن حوضي وهم يزعمون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ارتدوا جميعا إلا أفراد قلائل من الصحابة قيل أربعة وقيل سبعة. فالحديث هنا يدل على ماذا؟ على أن الذين يزادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم إنما هم قلة من أمته عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه إذا قلنا بلفظ الأصحاب. وأيضا جاء أيضا في بعض الحديث أصيحابي بالتصغير وهذا دال أيضا على القلة دال على القلة. فحمله على جمهور الصحابة على كبار الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالفضل والخيرية والأسبقية ورضي الله عنهم ورضوا عنه فكيف يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا من منكر القول وزوره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن بعض الأحاديث قال أمتي أمتي قال أمتي أمتي ولم يقل أصحابي وهذا أشمل وأعم. الأمر الثالث أن رواة الأحاديث وهم الخمسين أو الثمانين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرون هذا الحديث هم ممن يكفرهم الرافضة فكيف يحتجون بقولهم؟ هذا من جهة كيف يحتج بقول الكافر عندهم. والجهة الثانية أنه كيف لو كان المراد من هذا الحديث كفر الصحابة لأنهم لم يعلنوا الإمامة ويسلموا الإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه كيف يروون حديثا يكفرهم؟ هذا لا يمكن أن يكون معقولا أبدا. يعني لو كانوا يفهمون من هذا الحديث أن هذا الحديث في تكفيرهم في تكفير الصحابة وفي ارتدادهم هم الذين رووا الحديث فكيف يروون ما يستدل به عليهم بأنهم كفرة؟ فالكلام مردود عليهم من الوجهين. الأمر الثالث أو الرابع ما أدري أن هذا الفهم لم يفهم إلا بعد 200 سنة. لم يقل أحد أن الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الصحابة لم يقل يتفوه بهذا الكلام إلا بعد 200 سنة. ولا شك أن كل فهم في الدين محدث لم يفهمه الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم أنه باطل وليس من الدين في شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ الصحابة هذا الدين وهذه النصوص ففهموها رضوان الله تعالى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما أشكل عليهم فهمه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم حملوا هذه الأمانة في فهم هذه الأحاديث وهذه النصوص إلى تلامذتهم من التابعين فحملوها وكانوا يسألون عما أشكل عليهم يسألون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهكذا القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل. وهذا يدلنا على منزلة ومكانة فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. فنحن نفهم نصوص الشرع على فهم القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفهم السليم. الكلام في هذه المسألة يطول لأنها يعني مسألة فيها حديث، لكن الشاهد أنه لم يفهم أحد من أصحاب القرون الثلاثة أن المعنية بهؤلاء الذين يزادون عن الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بقي يعني من أوجه الاعتراض قد يقال طيب كيف يعدون من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي، وهم أنتم تقولون بأنهم قد ارتدوا، أنهم الذين قاتلهم أبو بكر وارتدوا عن الإسلام. نقول نعم كانوا أصحابا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بارتدادهم سقطت عنهم الصحبة، لأن من شروط الصحبة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به والموت على ذلك. لكن من ارتد في حياته فإنه يكون خرج من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت عنه الصحبة ويعني أحكامه وفضلها. نعم، فيطلق عليهم الصحابة أو من الصحابة بناء على ما كانوا فيه قبل ارتدادهم ونكوصهم على أعقابهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من الأعراب ومن بني حنيفة ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت فيه شروط الصحبة من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي الوفود، ولكنه نكص على عقبيه ومات على الكفر والردة ممن قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. من العجيب أن الرافضة الذين يستدلون بهذا الحديث على كفر الصحابة طبعا يكفرون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عليهم ويستشهدون ببني حنيفة على أنهم من المسلمين، قالوا لأن بيعة أبي بكر لم تكن بإجماع المسلمين بدليل أن بني حنيفة لم يرضوا بتلك الخلافة ولم يبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لم يبايعوا لأنهم ارتدوا عن الإسلام. فلاحظوا أنهم يعني يستشهدون ويشهدون بالإسلام لمن؟ لمسيلمة وأتباعه في مقابل تكفير أبي بكر وعمر عليهم من الله ما يستحقون. لا شك أن قضية الطعن في الصحابة بعض الناس يتساءل فيها ويقول هذه مسألة تاريخية ومسألة يعني تحملونها أكثر من ما تحتمل. لا لا لا، المسألة مسألة الدين، والطعن في الصحابة أولا هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم وزراءه وهم حملة الدين من بعده عليه الصلاة والسلام، بل طعن في الله سبحانه وتعالى، بل في الحقيقة هو طعن في الله سبحانه وتعالى وطعن في هذا الدين الذي حمله إلينا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فالقرآن والسنة من حمله لنا؟ الصحابة. فإذا كانوا ارتدوا وكفروا فإذا القرآن نقلته كفرة والسنة نقلتها كفرة، إذا على الدين السلام، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى في أن هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في شهودنا الذين حملوا لنا القرآن والسنة، ولا يقول بذلك إلا زنديق ظاهر الزندقة، نسأل الله العافية والسلامة. إذا هذا يعني ما يتعلق بموضوع الحقيقة، لأن هذا يثار الآن في الساحات وفي المنتديات وفي الكلام ويشغب به كثيرا الرافضة، وهو يعني دليل عليهم لا لهم. نعم، فالشاهد من ذلك يعني ما ذكرناه في الكلام على ما ورد في هذا الحديث. قال والباقي، نعم، ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزانان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط. هنا يعني الكلام في الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده، سيأتي للمصنف رحمه الله تعالى فيه كلام بعد قليل في التفصيل في هذه المسألة. نعم، لأنهم منهم من قال من أهل العلم من قال أنه قبل الصراط وأيضا قبل الميزان، ومنهم من قال بأنه بعد الصراط، والمسألة سيأتي التفصيل فيها. ويعني الصحيح من ذلك، صحيح من ذلك أنه لم يرد نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والأدلة التي وردت إنما هي استنباطات واجتهادات من أقوال أهل العلم، ولذلك يصعب أن يبني الإنسان عليها حكما. فيعني السلامة في مثل هذا الأمر التوقف، إلا إذا ورد الدليل الصريح الواضح بهذا. والمسألة مسألة سهلة، هل هو قبل الصراط أو بعده، فالمسألة سهلة. نعم. قال والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد يرتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. لاحظ أن الدليل دليل استنباطي وليس دليلا نصيا، وهذه من المسائل الغيبية التي الله أعلم بها. قال وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقكم. الفرط هو السابق، وسمي منه الطفل الذي يموت بأنه فرط، يعني سابق لأهله وأمامهم. نعم. قال والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. في قوله صلى الله عليه وسلم من مر علي شرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس على الحوض، وهو واقف على الحوض عليه الصلاة والسلام، يذود الأمم، يطردهم عن أن ترد على هذا الحوض، وينادي أمة صلى الله عليه وسلم بأن تشرب من الحوض. نسمع من بعض في بعض الأدعية وفي بعض يعني عند بعض الناس ونسألك شرب إيش، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن هذا لم يرد فيه نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسقي الصحابة أو لا يسقي أمته صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام أو من يده عليه الصلاة والسلام، إنما يناديهم إلى حوضه ويذود الأمم الأخرى أن ترد معهم، هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام. والناس ترد الحوض يعني أكوابه وكؤوسه كما ورد في الحديث أنها مثل عدد نجوم السماء من كثرتها يشرب منها الواردون. أما أنه يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده أو من يده عليه الصلاة والسلام، فلم يرد في ذلك دليل صريح يعتمد عليه في ذلك، والعلم عند الله عز وجل. قال من شرب لم يظمأ أبدا، هذه ثابتة لا شك، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ولذلك من هؤلاء المذادين إما من المنافقين أو من الأعراب الذين أسلموا ثم ارتدوا، الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود وجاءوا في حجة الوداع وعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ارتدوا على أعقابهم، ولا حجة للرافضة في هذا كما مر معنا. قال أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، وقلنا إن الذين يذودون أولئك هم الملائكة. نعم. قال قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل، فقلت نعم، فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك، فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. هنا يمكن أن يعني أن نشير في عجالة على يعني بعض أسباب ورود الحوض أو المنع من وروده، نسأل الله العافية من الأمة، وهذا مما يهمنا حقا. أولها عدم الإحداث في الدين، من أسباب ورود الحوض وعدم المنع منه عدم الإحداث في الدين، وهذا الإحداث يشمل جميع أنواع المحدثات العقدية والعملية، أخذا من قوله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك، فالمانع من الورود هو الإحداث في الدين، هذه واحدة. والأمر الثاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، هذه من أسباب الورود على الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، إنك أنت مع من أحببت. فإذا كان العبد محبا لله تعالى، محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، محبا لصحابته، حشر معهم وورد معهم على حوض النبي على حوضه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من أول من يذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لعدة أمور: أولها أنهم هم الذين أحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله، والأمر الثاني أنهم هم الذين أبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني مستحيل أن يكون أوائل الرواد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الرافضة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في السراء والضراء هم الذين يذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. فأول من يرد وأول الواردين وأحق الناس ورودا هم من أحب النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم بمحبتنا لهم لا بأعمالنا. نعم. الأمر الثالث من الأسباب التي قد تكون سببا في الورود: البعد عن المفترين في الدين، المفترين المكذب أو تصديقهم أو إعانة الظلمة على ظلمهم، أخذا بالحديث الذي مر معنا قبل قليل وهو في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد: يكون بعده أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني وليس مني ولن يرد علي الحوض، ولن يرد علي الحوض. وإن كان هذا داخل الحقيقة في عموم الإحداث، في عموم الإحداث في الدين السابق، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس المراد بالإحداث والردة الكاملة عن الدين، وإنما حتى بعض الكبائر قد تكون سببا في الرد والذود عن الورود على الحوض، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ويدخل في هذا أيضا هو البعد عن الذنوب الكبائر والصغائر، هذه من أسباب ورود الحوض، وملازمة الاستغفار لغفران الذنوب، نسأل الله يغفر لنا ويرحمنا. نعم. قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن. يعني الفائدة الصحيح نهر دائما وليس بكسرها إنما بفتحها. وهذا الوارد في القرآن: إن المتقين في جنات ونهر، فنهر الجنة يعني بكسر الهاء، هذه لغة سقيمة. نعم. والصحيح فتح الهاء. نعم. نعم. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. الله أكبر. نعم. وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، وسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. هذه بعض الصفات في هذا الحوض المورود، وهي مأخوذة من النصوص الكثيرة الواردة فيه. قال: ورد في حوض في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر. نعم. هذه مرت معنا الأحاديث فيه: الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، نسأل الله الكريم من فضله، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، ولذلك قالوا بأنه مربع الشكل، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه أو شرب منه وهو في زيادة واتساع، لا ينقص لما يزداد. نعم. وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض ومن لؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. سبحانه. نعم. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. آمين. هذا يعني المصنف رحمه الله تعالى كان دقيق العبارة، قال ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا. نعم، فهذه الأحاديث يعني اختلف أهل العلم في ثبوتها. رواه الترمذي وقال ورد مرفوعا ومرسلا والمرسل أصح. وتكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث بين مصحح وبين محسن ومضاعف. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى تحسين هذا الحديث، ويعني هناك من أهل العلم قديما وحديثا من يرى عدم صحة الحديث، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: فلا يخرج إلى آخره. يقول قال العلامة أبو عبد الله القرطبي وصاحب التفسير، نعم رحمه الله، قال في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة، نعم قال: واختلف في الميزان والحوض. هذه مرة المسألة قبل قليل في موقع الحوض، هل هو قبل الميزان والصراط ولا بعدهما، أيهما يكون قبل؟ فقيل الميزان وقيل الحوض، قولا لأهل العلم. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل، يعني قبل الميزان وقبل الصراط. نعم. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. وتلاحظون أن الدليل دليل استنباطي، لا دليل نصي في المسألة، لذلك يعني مسألة تبقى اجتهادية، الله أعلم بذلك. نعم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، بعد الصراط. ويعني بهذا المجهول بعض السلف يعني به أبا طالب المكي صاحب قوت القلوب. فأبو طالب المكي صاحب قوت القلوب هو الذي قال بأن الحوض يورد بعد الصراط، وتبعه في ذلك القاضي عياض، تبعه في ذلك القاضي عياض، وتابعهما بعد ذلك أيضا السيوطي. نعم. فقالوا بأن الحوض يكون متأخر. وهناك بعض أهل العلم قال هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعض الصراط، على عادة يعني إذا ورد الخلاف كثر هذه لحل أو لجمع بين النصوص. وعلى كل مسألة يعني هي أسهل من أن يتنازع فيها، فالعلم عند الله عز وجل. كونه لم يرد دليل صريح في كونه قبل أو بعد، فيبقى المسألة مسألة اجتهاد، والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال: لكن في قول الغزالي رحمه الله حكى بعض السلف، ويعني به أبا طالب المكي، طبعا هناك السلف يعني كل من تقدم يطلق عليه سلف، وهناك السلف عند الإطلاق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وهم أصحاب القرون المفضلة. فإطلاق السلف هنا يعني من سلف، من تقدمه، وإلا فإن أبا طالب المكي ليس من السلف أصحاب القرون المفضلة، لأنه كان في القرن الخامس الهجري رحمه الله تعالى، وهو من أوائل من صنف في التصوف. كتاب قوة القلوب هذا من أوائل المصنفات في التصوف، وأصبح عمدة لمن جاء من بعده. ولذلك تلاحظ أن الغزالي رحمه الله تعالى يعني يشير إليه، لأنه كان به حفيا، كان حفيا بهذا الكتاب. نعم. يقول: وهو غلط من قائله، يعني الذين قالوا بهذا القول، قلنا طبعا تبعه القاضي عياض والسيوطي وغيرهم. قال القرطبي: هو كما قال، يعني أنه الصحيح أنه قبل الصراط الميزان لا بعدهما. ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن مكان الحوض أين هو. قال القرطبي: ولا يخطر ببالك، ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لصف القضاء. انتهى. نعم. فمكان الحوض ليس على هذه الأرض التي نحن على ظهرها الآن، إنما هي الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهي أرض غير هذه الأرض يكون عليها الحوض، يكون عليها الحوض وليست هذه الأرض، وهي التي يكون فيها نزول الجبار عز وجل لأصل القضاء بين الخلائق. نعم. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. يعني هذه خاتمة من المصنف رحمه الله تعالى، يدعو على المنكرين المؤولين للحوض: قاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر، كما مر معنا من كذب بكرامة لم ينلها. لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أكرمه الله عز وجل بالورود على حوض نبيه صلى الله عليه وسلم والشرب منه، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وسوء أعمالنا. وبهذا نكتفي. كم باقي على ذلك؟ طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. إيه. لا إنما نؤمن بما صح وبما ثبت، أما الخرافات من كذب بكرامة ثابتة، أما المختلق الكذب نعم. الحوض والرؤية ومثل هذه الأمور الثابتة، الحوض والرؤية وغيرها من الكرامات، لا شك أنه هو كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كرامة لمن شرب منه، لا شك في ذلك. نعم. فكل كرامة ثبتت شرعا فالتكذيب بها جزاه أن يحرم صاحبه، يحرم قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الرؤية القلبية هو العلم الذي يقذف في القلب فيكون كرأي الرائي بعينه. نعم. وليست بصرية، القلبية هي العلمية. نعم. وهي غير الرؤية العينية البصرية. نعم. ولذلك كان تذكر معنا في الدرس الماضي في قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، فهذه رؤية قلبية. وفي الآية الأخرى: ما زاغ البصر وما طغى، فهذه رؤية عينية. طبعا رؤية ورؤية، الأصل أن رؤية للعين ورؤية للقلب أو الرؤية المنامية، وإن كان يجوز أحيانا يرد استعمال اللفظين فترد الرؤية والمراد بها الرؤية للعين، كما ورد عن ابن عباس في البخاري. نعم. نعم. ها؟ هذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. نعم. نعم. نعم. نعم. إيه طبعا. وجمهور الصحابة، جمهور الصحابة حتى بل لم يثبت، بل ورد عن ابن عباس أنه قال رآه بقلبه في هذا النص. نعم. ف... نعم. نعم. فالرؤية التي أثبتها ابن عباس، ما أظن الأخ يسأل عن هذه المسألة، الرؤية التي أثبتها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت مطلقة، جاء تقييدها بأنها القلبية موافقا لما كان عليه الصحابة، جمهور الصحابة رضي الله تعالى عليهم. نعم. أي عقل هم تحكيم العقل، قالوا ليس معقولا، يعني نسأل الله العافية، ليس معقولا كيف يكون الحوض وهو مقدم بين الجنة والنار ويكون بهذه الصورة ويرد الناس عليه، غير مستساغ عقلا. فشبهتهم هي الشبهة العقلية فقط. نعم. يتحقق من صحته وثبوته. طبعا تعرف أنت الدرجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، نعم، الدرجات التي هذه كلها القلب والبصر والفؤاد، السمع والبصر، كلها يعني وسائل لتحقيق المعرفة. فكلما زادت وسائل تحقيق هذه المعرفة كلما ازدادت المعرفة قوة. لذلك قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يرى كيف يحل الله عز وجل زيادة الإيمان في قلبه. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا Thank you.